قال رحمه الله تعالى: واحكم على الساحر بالتكفير. نعم. وحده القتل بالتكفير. هكذا تصحيح من عندك، ولا هي قال واحكم على الساحر بالتكفير؟ أحسنت، صححوا حفظكم الله النسخة كما صححها القارئ جزاه الله خيرا. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. نعم. كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه. نعم، يكفي هنا حفظك الله. الشيخ هنا حفظكم الله أولا بدأ بتكفير الساحر، ولذلك حفظكم الله حرم العلماء تعلم علم السحر محرم، لكن بعض المتكلمين يبيحونه ويقولون الجهل العلم بالشيء خير من الجهل به، وهذا كلام باطل، مع قول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالله عز وجل في هذه الآية يحرم علم السحر ويحرم تعلم علم السحر، والجهل بعلم السحر خير من تعلمه. وقال أبو يوسف وغيره من السلف رحمهم الله: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وعلم الكلام يعني خير وأقل ضررا بمراحل من علم السحر. ومن العجب أنك تجد في جامعات إسلامية كثيرة جدا، ولا سيما في بلاد العجم، كتاب السحر المشهور، كتاب سحر مشهور يسمونه شمس المعارف، وهو كتاب سحري مشهور، وجدته مطبوع في بعض الجامعات الإسلامية في بلاد العجم، ولا يرون بأسا من قراءته، وهو كتاب سحري نسأل الله العافية، كله طلاسم لا تجوز قراءته. فعلم السحر علم كفري لا يجوز أن نتعلمه، والساحر كافر عندنا، وحده القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. رواه الترمذي وصححه. قال: وهكذا في أثر عن عمر، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا عددا من السواحر. كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا عدة سواحر. ولذلك لما سمعت حفصة أمنا رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنهما هذا الكلام كما في موطأ الإمام مالك، قتلت جارية لها سحرتها. عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه بإسناد صحيح. فالسحر حفظكم الله كفر بالله عز وجل، وتعلمه كفر بالله عز وجل، واستعماله كفر بالله عز وجل، والذهاب إلى السحرة لا يجوز، قد يوصل المرأة إلى الكفر بالله عز وجل. نعم.